أبو مسهر، ومن العلماء الجهابذة النقاد بالشام من الطبقة الثانية. أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الدمشقي. باب ما ذكر من علم أبي مسهر رحمه الله. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت يحيى بن معين يقول ما رأيت منذ خرجت من بلادي أحدا أشبه بالمشيخة الذين أدركت من أبي مسهر، والذي يحدث وفي البلاد من هو أولى بالتحديث منه فهو أحمق. حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال أخبرنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو مسر الدمشقي وكان ثقة. قال سألت أبي عن أبي مسر فقال ثقة، وما رأيت ممن كتبنا عنه أفصح من أبي مسر وأبي الجماهر. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت أبا مسهر يقول لقد حرصت على جمع علم الأوزاعي حتى كتبت عن إسماعيل بن سماعة 13 كتابا حتى لقيت أباك فوجدت عنده علما لم يكن عند القوم. حدثني أبي قال سمعت أبا مسهر عبد الأعلى بن المسهر قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول اسم أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه جرثوم. قال ذكر عن أبي مسهر قال قال سعيد بن عبد العزيز ما رأيت أحسن مسألة منك بعد سليمان بن موسى. باب ما ذكر من كلام أبي مسهر في ناقلة الأخبار وكناهم وأسمائهم. حدثني أبي قال قال أبو مسهر كان سعيد بن عبد العزيز يداني الأوزاعي. حدثني أبي قال سمعت أبا مسهر يقول اسم أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه جرثوم، سمعت سعيد بن عبد العزيز يقوله. حدثني أبي قال سمعت أبا مسهر يقول اسم أبي مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. حدثني أبي قال سمعت أبا مسهر يقول أبو أمية الشعباني اسمه يحمد. حدثنا أبي قال حدثنا دحيم قال سمعت أبا مسهر يقول ثابت بن ثوبان من أقدم أصحاب مكحول موتا، وإنما روى عنه الأوزاعي ويحيى بن حمزة وابنه. حدثني أبي قال قال أبو مسهر لم يسمع سعيد بن عبد العزيز من محمد بن كعب القرظي. حدثني أبي قال حدثنا دحيم قال كان أبو مسهر يقدم يزيد بن السمطي ويزيد بن يوسف من أصحاب الأوزاعي. قال حدثت عن أبي مسهر أنه سئل أيوب بن ميسرة سمع من بسر بن أبي أرطاة يقول اللهم، فقال نعم. حدثني ابنه محمد بن أيوب بن ميسرة ابن حلبس عن أبيه قال سمعت بسر بن أبي أرطاة يقول اللهم أحسن معافاتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فقلت إني أسمعك تردد هذا الدعاء، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. قال حدثت عن أبي مسهر أنه سئل عن الأخذ عن عبد العزيز بن الحصين، فقلت له عبد العزيز ممن يؤخذ عنه الحديث؟ فقال أما أهل الحزم فلا يفعلون. فسمعت أبا مسهر يحتج بما أنكر على عبد العزيز بن الحصين، فقال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال وكان من البلاء على هذه الأمة أن يسمى ذلك الشهر شهر الزكاة. قال قال عبد العزيز بن الحصين سماه لنا الزهري، قيل لأبي مسهر فيزيد بن ربيعة قال كان شيخا كبيرا. قال حدثت عن أبي مسهر أنه قيل له ما تقول في ابن علاق؟ قال كان ثقة في طلب العلم ونسبه لنا، فقال عثمان بن حصين بن عبيدة ابن علاق. قلت له فما تقول في إبراهيم ابن أبي شيبان؟ فقال ثقة. فقلت له ما تقول في مدرك ابن أبي سعد؟ فقال صالح. قيل له فما تقول في سليمان بن عتبة؟ فقال ثقة. قيل لأبي مسهر إنه يسند أحاديث عن أبي الدرداء، قال هي يسيرة وهو ثقة ولم يكن له عيب إلا لصوقه بالسلطان. قيل لأبي مسهر من أنبل أصحاب الأوزاعي؟ قال الهيقل بن زياد. قلت فابن سماعة؟ فقال بعده. فذكرت يحيى بن معين بالعراق بعض ما يختلف فيه من حديث الأوزاعي، فقال لي هو عندي حديث حتى يجيء مثل الهقل بن زياد فإني رأيت أبا مسهر يقدمه على أصحاب الأوزاعي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال سمعت أبا مسهر يقول بلال بن سعد بالشام مثل الحسن بالعراق، وكان أبوه سعد بن تميم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قارئ الشام، وكان جهير الصوت. قال حدثت عن أبي مسهر أنه قال له يحيى بن معين في ابن سماعة إنه عرض على الأوزاعي، فقال أحسن حالاته أنه كان عرض. قال: وسئل أبو مسر عن الوليد بن مسلم فقال: كان من حفاظ أصحابنا. قال: قال أبي: سمعت أبو مسر يقول: ما أعرف أبا النجاشي، يعني صاحب الأوزاعي. قال: وسألت أبا مسر عن اسم أبي عبد رب الزاهد، فقال: عبد الرحمن. واسم أم الدرداء هجيمة بنت حيي الوصابية، واسم أبي النضر القارئ حيان. عن سعيد بن عبد العزيز: واسم أبي قحذم الفهري عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبة بن قحذم، واسم أبي عبد رب الوضوء عبد الرحمن ابن نافع، واسم أبي زياد الغساني يحيى ابن عبيد، واسم أبي الأعيس عبد الرحمن بن سليمان، واسم أبي عبيد الله صاحب أبي الدرداء مسلم بن مشكم، واسم أبي هريرة عبد شمس. قال: ورأيت أبا مسهر يقدم صدقة ابن خالد، وقال لنا: صدقة ابن خالد صحيح الأخذ صحيح الإعطاء، صدقة ابن يزيد شيخ ثقة. روى عنه الوليد بن مسلم وصدقة ابن المنتصر، فمن شيوخنا روى عنه ضمرة بن ربيعة. قيل لأبي مسهر: فسمع أبو سلام الأسود من كعب؟ قال: نعم. أخبرني أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليه قال: أخبرني أبو محمد من بني تميم صاحب لي ثقة قال: قال أبو مسهر: كان أبو عبيد الله مسلم بن مشكم ثقة. قال: حدثت عن أبي مسهر أنه سئل عن عبد الله بن يزيد بن راشد فقال: ثقة عاقل من العابدين. قلت: فسمع من يونس بن ميسرة ابن حلبس؟ قال: قد أدركه، وقد سمع من عروة ابن رويم. قيل لأبي مسهر: فعبد الرزاق بن عمر يذكر أنه سمع من سعيد بن عبد العزيز يقول: ذهبت أنا وعبد الرزاق إلى الزهري فسمعنا منه. فأخبرنا أبو مسر أن عبد الرزاق أخبره من بعد ما أخبرهم سعيد بما أخبرهم من حضوره معه عند الزهري أنه ذهب سماعه من الزهري. قال: ثم لقيني عبد الرزاق بعد فقال: قد جمعتها من بعد ما أخبره أنها ذهبت. فقال لنا أبو مسر: فيترك حديثه عن الزهري ويؤخذ عنه ما سواه. باب ما ذكر من جلالة أبي مسهر عند أهل بلده. قال: سمعت أبي يقول: ما رأيت أحدا في كورة من الكور أعظم قدرا ولا أجل عند أهلها من أبي مسهر بدمشق وهشام الرازي بالري. وكنت أرى أبا مسهر إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس له يمنة ويسرة يسلمون عليه ويقبلون يده. باب ما ذكر من معرفة أبي مسهر بتابعي أهل الشام. حدثنا أبي رحمه الله قال: سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمع من أنس بن مالك. فقلت له: سمع من أبي هند الداري؟ فقال: من رواه؟ قلت: حيوة بن شريح عن أبي صخر عن مكحول أنه سمع أبا هند الداري يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يلتفت إلى ذلك. فقلت له: واثلة بن الأسقع؟ فقال: من؟ قلت: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع فقلت: كأنه أومى برأسه، كأنه قبل ذلك.